اللهم اهدنا فيمن هدين، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم كرم نوالك، ومدوا أيديهم إلى فضلك وإحسانك. اللهم نحن إن لم نكن كما أمرتنا فأنت ذو عز وغنى، ونحن المساكين إن لم تكن لنا، إلى من نلتجئ إليه صرفتنا، من يقبل عنا إن أعرضت عنا، من يتقبل منا إن طردتنا، وحسرة من طردته عن بابك، وخيبة من أبعدته عن طريق أحبابك، من لم تجبر كسره ما أطول فقره، من لم تنعشه من كربته مات بشقوته. اللهم إن الآمال أنستنا هجومنا جال، فبكمال جودك تجاوز عنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا، نحن طاعتنا لا تنفعك، معصيتنا لا تضرك، إلهنا وسيدنا اقبل معذرتنا قبل أن يأتي يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إلهنا لا بد من لقائك والوقوف بين يديك، فبأي جواب وبأي وجه نبغاك، وقد عصيناك جهرا وتستبنا عن عيون الناس وبارزناك بالمعاصي. إلهنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ما تقدم منها وما تأخر، ما تقدم منها وما تأخر، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا إن لم تكن تريد بنا خيرا ما وفقتنا لطاعتك، إلهنا لا تردنا عن بابك ولا تطردنا من رحمتك. إلهنا وسيدنا كيف يناديك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمك، أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك، أم كيف تنام عنك العيون وفي كل ليلة تقول هل من تائب، هل من مستغفر، هل من سائل. إلهنا نحن السائلون، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا يا من يغضب على من لا يسأله، لا تمنع من قد سألك. إلهنا كيف نتجاسر على السؤال مع الخطايا والزلات، أم كيف نستغني عن السؤال مع الفقر والفقد يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا قرة أعين العارفين يا ليت المنفردين يا من حنت إليه قلوب الصديقين اجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك الصالحين وألحق بنا بالنبيين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين إلهنا وقفنا بين يديك طالبين وأنت أكرم مسؤول يا أكرم من سئل ويا أوسع من أعطى أنت أكرم مسؤول وأوسع من أعطى إلهنا وهبت لنا الإيمان قبل السؤال وهو أعظم ما تعطيه من النوال والكريم لا يرجع في هبته والغني لا يعود إلى عطيته فنسألك أن لا تسلبنا الإيمان ربنا لا تسلبنا الإيمان ربنا اختم لنا بالإيمان والتقى والصلاح ووفقنا للا إله إلا الله إلهنا بلغنا عن نبيك وهو صادق فيما أخبر عنك أنه قال حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ابتغاء وجه الله وإنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فأعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الشريفة وفي هذه الليلة العظيمة يا رب العالمين وعند ختام شهر رمضان والصيام والقيام نسألك ألا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا يا رب العالمين اللهم لا تنزع عنا صالح ما أعطيتنا من قيام وصلاة وذكر ودعاء وبكاء يا رب العالمين ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم أذن لنا في ذكرك واستعملنا في طاعتك وعمر أوقاتنا بذكرك ومحبتك يا رب العالمين اللهم ألن قلوبنا لذكرك واجمع قلوبنا عليك اللهم اجعل أنسنا بك اللهم اجعل أنسنا بك وبذكرك وبتلاوة كتابك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما كان منا واعصمنا فيما بقي لنا من الأيام وتقبل منا يسير الطاعات وتجاوز عنا الكثير من السيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك رحمتك ورضاك اللهم لا تنسنا في دار البلاء اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من المنسيين في نار جهنم يا رب العالمين اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من المقربين عندك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال واجعل هذا رمضان الذي مضى شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا يا رب العالمين اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم فرحنا به عند لقائك يا رب العالمين اللهم تقبل منا وعن سائر الأمة أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف المبتلين واكشف الضر عن المكروبين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين وأهلك الكافرين وأهلك الكافرين وأهلك الكافرين يا عزيز يا حكيم إن ذلك عليك يسير وأنت بالإجابة جدير اللهم فرح المؤمنين بنصر المؤمنين اللهم فرح المؤمنين بنصر المؤمنين إنك تنصر من تشاء وأنت القوي الذي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين